والنهار ليتقلب فيه في المعايش. والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى الدح؟ مفسر في آية التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والأرض بعد ذلك دحاها. الله جل وعلا يعني الله جل جلاله خلق السماوات والأرض كما نعلم في ستة أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم جاء تفصيل هذا في سورة فصلت وفي هذه السورة. في سورة فصلت قول الله سبحانه: نعم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. واحد يقول أمه اثنين وأربعة واثنين ثمانية. لا، الله جل وعلا خلق الأرض أولا ثم كما يعني تؤسس للقاعدة ثم خلق السماء السقف المحفوظ ثم عاد بعد ذلك إلى الأرض فدحاها. ففيه خلق الأرض وسمك السماء ثم دحو الأرض بعد هذا، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. يعني خلاصة الآية أحبتي في الله، الله جل وعلا يقول لهؤلاء الجاحدين المبطلين: أبعثكم بعد الموت أشد في تقديركم أم خلق السماء؟ رفعها فوقكم كالبناء، أعلى سقفها في الهواء، لا تفوت فيها ولا فطور، وأظلم ليلها بغروب شمسها وأبرز نهارها بشروقها. والأرض بعد خلق السماء بسطها وأودع فيها منافعها وفجر فيها عيون الماء وأنبت فيها ما يرعى من النباتات وأثبت فيها الجبال أوتادا لها، كل هذا خلقه متاعا منفعة لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. طيب، كلمة متاع اسم لما يتمتع به الإنسان من منافع الدنيا لمدة محدودة، وكل ما في الدنيا من متع إنما هو عوار، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، متاعا لكم لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدنيا إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل. للزوال للزوال كل شيء للزوال. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فإذا جاءت الطامة الكبرى، الطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع، المصيبة الكبرى التي لا تستطاع، ولعل هذا مأخوذ من قولهم: طم الفرس طميما استفرغ جهده في الجري، طم الماء إذا ملأ النهر كله. وهذا طبعا حديث عن يوم القيامة، لأنها داهية عظيمة تطم كل شيء سبقها، كبرى أكبر من كل طامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كيف يتذكر ما مضى في أيام عمره كلها؟ لأنه مكتوب. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه شيئا غير ما كان. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب، لم ينسه الملكان حين نسيت أحصاه الله ونسوه، بل سجلاه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. نحن اليوم ننسى ما عملنا، نعمل أشياء كثيرة وننساها والذاكرة تتجاوزها، لكن كل هذا مسطور في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبرزت الجحيم لمن يرى، أخرجت وكشفت فيراها كل ذي بصر. نعم، قيل راها الكفار لأنهم سيصلونها، وقيل ويراها المؤمنون أيضا ليقدروا نعمة الله عليهم عندما نجاهم منها وأسكنهم في جنته وفي دار رحمته. فأما من طغى، الطغيان تجاوز الحد، تمرد وعتى وجاوز الحد في الفجور والفسوق عن أمر الله سبحانه، وآثر الحياة الدنيا، قدمها على أمر دينه وآخرته، فصار سعيه لها وقته مستغرقا في حظوظها وشهواتها، ونسي الآخرة وترك العمل لها. اليوم أنساك كما نسيتني، فإن الجحيم هي المأوى، فإن مصيره إلى الجحيم، وإن مطعمه من الزقوم، وإن مشربه من الحميم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من خاف القيام بين يدي الله عز وجل، الذين يرجون لقاء الله ويخشون القيام بين يديه، فينهون النفس عن الهوى، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسوي. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى، مصيره ومنقلبه ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. أكثر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فسأل ربه لكي يجيبهم، فقاله يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها. إن مردها ليس إليك، مردها إلى الله سبحانه، الله يعلمك بأشراطها. أما وقتها، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. نفخة ثانية في الصور، فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون. يبقى كان المشركون يسألون عن وقت الساعة التي يتوعدهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. سؤالهم كان على سبيل الاستهزاء والاستخفاف، لأنهم طووا قلوبهم على استحالة قيام الساعة، وربما طلبوا التعجيل بوقوعها وأوهموا أنفسهم أن تأخر وقوعها دليل على اليأس منها. وهم يظنون عندما يستفزون النبي صلى الله عليه وسلم، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أن الله سيغضب وسيحمى وسيقيم الساعة على الفور؟ لا، هذا شأنكم أنتم في الدنيا، عندما تستغضبون وتستفزون تبادرون إلى الانتقام، لكن الله جل جلاله حليم لا يستفزه أحد، كل شيء عنده بمقدار، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها منتهى علمها لست في شيء من ذلك، إنما أنت منذر من يخشاها، بعثتك لتنذر الناس لتحذرهم من بأس الله وعقابه، فمن خشي مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فقد أفلح، والخيبة كل الخيبة والخسار كل الخسار على من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، كأنهم يوم يرونها ساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر ثم نظروا إلى الحياة الدنيا يستقصرون مدتها كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى ذلك اليوم، يعني الضحى من طلوع الشمس إلى منتصف النهار، والعشية من منتصف النهار إلى مغيب الشمس، بل جاء قول الله تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. نعم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نحن أم تلك على الأرض ظلال وخيال سارب إثر خيال، في متاهات سكون للزوال للزوال للزوال كل شيء للزوال، لا شيء مما ترى تبقى مشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبهذا أحبتي في الله نكون قد فرغنا من تفسير سورة النازعات، نسأل الله جل